بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وصحبه اجمعين، ما بعد. فعل الامر، كما قسمنا الفعل الماضي الى ثلاثه اقسام، كذلك سنقسم فعل الامر الى ثلاثه اقسام ترسمينه يعني بطريقه التشجير. نقول فعل الامر ينقسم الى ثلاثه اقسام: واحد مبني على السكون، مبني على السكون، هذا يكتب، هذا يكتب. نحن ذكرنا في الدرس السابق أنه ليس كل شيء يكتب، يعني لا تكتب الطالبة كل ما يقوله الأستاذ كلمة كلمة، هذا يعني الطريق، هذه الطريقة غير جيدة. تكتب ما يحتاج إليه فقط، والباقي ترجع إليه في التسجيل كما نبهنا في الدرس السابق. المهم نكتب الآن فعل الأمر، له ثلاث حالات. الحالة الأولى: واحد يبنى على السكون، يبنى على السكون. الثاني يبنى على حذف النون، الثاني يبنى على حذف النون. الثالث يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة. طيب، طبعا هناك خلاف طويل بين العلماء في حكم فعل الأمر. نحن لو تذكرنا قلنا أن الفعل الماضي مبني بالإجماع، أليس كذلك؟ طيب، بينما فعل الأمر قلنا مبني على ماذا؟ على الراجح. هذا إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف. فلكن نحن الآن لأن هذا الشرح مختصر جدا لن نذكر الخلافات، ولن أذكر جميع الأقوال الواردة في المسألة، وإنما سأسير على قول واحد. فإذا سمعت كلاما جديدا عليك لا تظني أنه خطأ، وإنما هذا قول في المسألة. طيب، لأن كثير من الأخوات أو من الإخوة يكون قد درس الكتاب مثلا سابقا، أو درس النحو سابقا، لكنه درسه على أحد الأقوال. طيب، فعندما يحضر الآن مثلا هنا في الدورة يسمع مثلا قولا لا يعرفه، فيظن أنه خطأ مثلا، أو يظن أنه يعني بعيد جدا. لا، هذه المسألة مختلف فيها. فالمهم في الشرح بصفة عامة، في شرح الكتاب كله، لن أذكر إلا قولا واحدا في الغالب إن شاء الله. طيب، الحالة الأولى قلنا يبنى على ماذا؟ على السكون. طيب، كقوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. أين فعل الأمر؟ قل. فعندما تعربين قل تقولين قل فعل أمر مبني على السكون، فيه إشكال؟ طيب، الثاني مبني على ماذا؟ حذف النون. تكتبين عنده وذلك، يعني متى يبنى الفعل الأمر إذا على حذف النون؟ متى يكون هذا؟ تكتبين وذلك إذا كان أصل فعل الأمر، إذا كان أصل فعل الأمر من الأفعال الخمسة، وذلك إذا كان أصل فعل الأمر من الأفعال إيش؟ الخمسة. تذكرنا الأفعال الخمسة؟ طيب، الأفعال الخمسة كيف تنصب؟ بحذف النون، صح؟ طيب، كيف تجزم؟ بحذف النون. طيب، القاعدة تقول إذا أردت أن تعلمي هذا فعل الأمر الذي أمامك هو مبني على ماذا، فيقولون العلماء اعتبري أنه فعل مضارع ثم اجزميه. طيب، ثم اجزميه. فالطريقة التي جزمتيه بها تقولين هو مبني عليه. كيف يعني؟ لو نظرت إلى الفعل السابق وهو في المبني على السكون، قلنا مثاله قوله تعالى إيش؟ قل هو الله أحد. قل هذا فعل أمر، صح؟ طيب، حوليه إلى فعل مضارع يقول، صح؟ اجزميه لم يقل، مجزوم بماذا؟ بلا معلمة جزمه ماذا؟ السكون. إذن في البناء على الأمر، في الأمر نقول مبني على السكون. لماذا؟ لأن فعل الأمر أصلا، فعل الأمر مأخوذ من فعل المضارع، فالحكم الذي تعطينه للمضارع تعطينه للأمر. مثال آخر، مثلا تقولين مثلا اضرب، هذا فعل إيش؟ أمر. حوله إلى مضارع يضرب، اجزميه لم يضرب، ما علامة جزمه؟ السكون. إذا لو جاءنا الآن الأمر من يضرب نقول مبني على ماذا؟ على السكون. واضح إخوات؟ يعني قاعدة فعل الأمر وقاعدة المضارع واحدة، الطريقة التي أجزم بها المضارع هي عين ونفس الطريقة التي أبني بها فعل ماذا؟ فعل الأمر. مثال ثالث، مثال ثالث وأخير. مثلا أقول شرب، هذا ماضي والأمر اشرب، فأحول اشرب، أنا الآن مثلا مبتدأ ما أعرف هذا اشرب مبني على ماذا، طيب فأحول اشرب إلى فعل ماذا؟ فعل مضارع. مضارع، مضارع اشرب ما هو؟ يشرب. يشرب اجزمه لم يشرب، ما علامة جزمه؟ السكون. إذا نقول فعل أمر مبني على السكون. واضح؟ قد تقول طالبة طيب لماذا لا نقول اشرب فعل أمر مبني على السكون وانتهى الموضوع، لماذا هذه القصة الطويلة نحوله إلى مضارع ثم ندخل عليه أداة جزم ثم ننظر جزم بماذا؟ نقول في هذه الحالة الأولى نعم لا نحتاج إلى هذه القصة، تمام؟ في هذه الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ مبني على ماذا؟ السكون. في الحالة الأولى التي هي مبني على السكون هذا ليس فيه إشكال، لأن السكون يعني تستطيعين أن تدركي، تنظري إلى آخر حرف لا يوجد عليه حركة، إذا هو مبني على السكون. لكن في الحالة الثانية والثالثة سنحتاج إلى هذه القاعدة، سنحتاج إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي قاعدة البصريين عليهم رحمة الله. طيب وهذا سيتضح لك الآن. نقول حقولنا الآلة الأولى مبني على السكون مثل قل، اشرب، اضرب، وكل، وقل ونحو ذلك، هذا كلها نقول فعل أمر مبني على السكون. الحالة الثانية مبني على ماذا؟ حذف حرف العلة. مثلا تقولين اكتبي هذا المثال، ارمي يا زيد، ارمي طبعا بدون ياء، ارم يعني الف راء ميم، واعتبرين على الميم ماذا؟ كسرة، بدون ياء. طيب ارمي يا زيد، طيب نحن عندما نعرب ارمي نقول فعل أمر مبني، هل نقول مبني على السكون؟ لا، نقول مبني على حذف حرف العلة. كيف مبني على حذف حرف العلة؟ ارمي، ارم هذا فعل أمر، حوليه إلى مضارع يرمي، أدخلي عليه أداة الجزم لم يرم، ماذا فعلتي؟ حذفنا الياء. طيب إذا في الأمر نقول مبني على حذف حرف العلة. إذا ما اتضح لك هذا نأخذ مثالا ثانيا. مثال الثاني، أدعو يا زيد، أدعو يا زيد، واو ألف دال عين، ونضع على العين ماذا؟ ضمة، بدون واو. نعم، تمام، نعم، أي ثاني؟ لا يعني أنتم في الترتيب إيش كتبتم؟ كتبتم الأول على السكون والثاني؟ طيب لا لعله حصل يعني. طيب نحن الآن نشرح يا أخوات مبني على حذف العلة، نحن نشرح الآن المبني على حذف حرف العلة، خلاص؟ الحالة الثانية، المهم يعني هذا يعني أمر بسيط. الحالة الأولى يا أخوات، الحالة الأولى مبني على السكون، تمام؟ قل. الآن الحالة الثانية مبني على حذف حرف العلة، هذا الذي نشرحه الآن. في إشكال؟ طيب مش مشكلة، بسيط يعني، هذا بسيط يعني، اكتبي ما شئتي. المهم الآن نحن نشرح الحالة، سميها ثانية عاشرة مش مشكلة، المهم الآن أن هي الحالة التي نتكلم عنها هي حذف حرف العلة، خلاص؟ نتكلم عن حذف مبني على حذف حرف العلة. الرقم ضعي ما شئتي، ضعي الرقم الذي تحبي. نشرح؟ طيب مبني على حذف حرف العلة مثل ماذا؟ ارمي يا زيد، ارمي كسرة، ارمي يا زيد. لما نعرب نقول ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب كيف عرفنا أنه مبني على حذف حرف العلة؟ لأنه لو جاء طالب مبتدي ونظر إلى الميم ماذا سيجد؟ كسرة. قد يقول مبني على ماذا؟ على الكسر، أليس كذلك؟ طيب فنقول له لا، قاعدة فعل الأمر تختلف. ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة التي قلناها قبل قليل. ارمي مضارعه ما هو؟ يرمي. يرمي هذا لو جزمته ماذا ستفعل في الياء؟ تحذف حرف علة، فتقول لم يرم، لم يرم، تحذف الياء، وتقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف، حذف حرف العلة. إذن في الأمر تقول مبني على حذف حرف العلة. لماذا هذا كله؟ لأن فعل الأمر هو مأخوذ أصلا من الفعل المضارع، بل أصلا الكوفيون يقولون الأفعال قسمان فقط، ماض ومضارع، لا يوجد عندهم فعل ماذا؟ فعل أمر. لماذا؟ يقولون فعل أمر أصلا هو ابن الفعل المضارع، ابنه مأخوذ منه، ولهم في هذا يعني تحليل، ليس هذا وقته الآن. المهم عرفنا الآن ارمي كيف أصبحت فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ما هو حذف العلة المحذوف؟ الياء. وحروف العلة كم؟ ثلاثة، ياء وواو وألف. طيب نمثل الآن بالواو، تقولين مثلا أدعو يا زيد، أدعو يا زيد. طيب نفس الكلام يا أخوات، نفس الكلام، نحول أدعو هذه إلى فعل مضارع، دعا يدعو، يدعو، أدخلي عليها أداة جزم، تقولين لم يدع، تحذفين، تحذفين الواو. ولما تعربين يدعو هذا الفعل المضارع تقولين فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة. إذن في الأمر نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كما تعربين المجزوم تعربين ماذا؟ نعم تعربين الأمر. كما عربت الفعل المضارع المجزوم تعربين فعل الأمر. كم الآن ماذا بقي؟ بقي المعتل حرف المختوم بحرف بالألف، مثلنا بالواو، مثلنا بالياء، نمثل الآن بالألف. تقولين مثلا مثلا اسعى يا زيد، اسعى يا زيد، ونضع على العين ماذا؟ بدون، لا بدون ألف، بدون ألف. طيب اسعى يا زيد، نحول الآن اسعى إلى فعل مضارع، نقول يسعى. طيب وأما من جاءك يسعى، أجزميه لم يسع، تحذفين ماذا؟ تحذفين حرف العلة الذي هو الألف، وتقولين فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. كذلك تفعلين في الأمر، تقولين اسعى يا زيد، تقولين اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذن الخلاصة ما هي؟ ارمي وأدعو وإسعى كلها إعرابها واحد، أليس كذلك؟ كلها نقول فيه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. واضح يا إخوات؟ طيب واضح؟ طيب نمثل عليه من القرآن الكريم، مثلا قال تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وألق ما في يمينك، قاف، ونضع على القاف كسرة بدون ياء. طيب حوله إلى مضارع، يلقي، يلقي، تمام، اجزميه لم يلق، تحذفين الياء. إذن نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. كذلك وألقي، ألقي، تقولين فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، هذا مثال للياء. بقي ماذا؟ الألف والواو. الألف كقوله تعالى، طبعا الواو هذه ليست من شأننا الآن، الواو التي في قبل ألقي وألقي هذه بحسب ما قبلها. الواو لها حالات كثيرة، قد تكون واو عاصفة، قد تكون استئنافية، قد تكون حالية، قد تكون المعية، لها حالات كثيرة. طيب ليست من شأننا الآن. قال تعالى فتولى عنهم حتى حين. فتولى عنهم حتى حين، تولى لام مشددة وعليها فتحة بدون ألف. كيف نعرف تولى؟ نعم، طبعا هذا فقط حتى يعني لأجل أن نوضح القاعدة فقط، لكن في الإعراب مباشرة تقولين فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، واضح؟ هذا الإعراب، تقولين فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب قد فإن سألك سائل وقال لك كيف عرفت أنه مبني على حذف العلة، تطبقين القاعدة. ما هي القاعدة؟ لو ما أدري هل كتبتوها أو لا، نقول قاعدة فعل الأمر، قاعدة فعل الأمر أنه يبنى بما على نفس الطريقة، يبنى على نفس الطريقة التي يجزم بها مضارعه، يبنى على نفس الطريقة التي يجزم بها مضارعه. واضح القاعدة؟ طيب إذا تولى كيف عرفنا أنه فعل أمر مبني على حذف العلة؟ نقول لأننا حولنا تولى إلى يتولى ثم جزمناه، فرأينا أننا عندما جزمناه حذفت حرف العلة، فنقول فعل أمر مبني على حرف العلة. بقي ماذا علينا؟ بقي الواو. قال تعالى فلذلك فدع، فلذلك فدع، عين مضمومة بدون واو. طيب كذلك الفاء هذه لا تعنينا الآن، نقول أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه لو كان مضارعا سنقول يدعو بالواو، ولو جزمناه سنقول لم يدع، فسنحذف الواو ونقول فعل مضارع مجزوم على جزم حذف الواو. كذلك هنا سنقول فعل أمر مبني على حذف الواو. وأنا هنا أسأل سؤالا، لو كانت الطالبة التي تحضر الدرس هذا الآن لم تحضر درس جزم الفعل المضارع، هل ستفهم هذه القاعدة؟ لاحظت كيف أن هذه القاعدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بماذا؟ بدرس الفعل المضارع وكيف يجزم، صح؟ نحن مر في باب الجزم، وقال جزم له علامتان السكون والحذف. طيب من لم تحضر ذاك الدرس هل يمكن أن تستوعب هذا الدرس اليوم؟ صعب جدا، صعب. وهذا يؤكد لكم ما قلته مرارا وتكرارا، أن علم النحو كالسلسلة المرتبطة ببعض، لا يفهم وسطه إلا إذا فهم أوله. طيب من الفوائد التي تبين أهمية هذه القاعدة أو الدرس الذي نحن فيه، أن كثيرا ممن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على محمد بإثبات ماذا؟ بإثبات الياء. طيب هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأجل هذه القاعدة. الصواب أن نقول صلي لام وعلى اللام كسرة لأجل هذه القاعدة، لأنك لو حولت صلي إلى مضارع تقولين يصلي واجزمي لم يصل، تحذفين ماذا؟ تحذفين حرف حذف حرف العلة، فتقولين فعل مضارع مجزوم وعلام جزم حذف حرف العلة. كذلك في الأمر تقولين اللهم صلي، طبعا هذا ليس بأمر، نحن نقول تأدبا دعاء. النحاة رحمه الله يعني يقولون تأدبا لا نقول الأمر، سيأتينا هذا إن شاء الله في درس، لأن العبد لا يأمر ربه، واضح؟ فتأدب مع الله عز وجل نقول هذا فعل دعاء، فعل دعاء. طيب فالعبد يدعو الله عز وجل، فنقول صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، بالياء أم بدون ياء؟ بدون ياء، لأجل هذه القاعدة، وهي قاعدة واضحة إن شاء الله. طيب طيب ثم بعد ذلك ماذا بقي؟ نعم بقي الحالة، بقي الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهي مبني، وهي يعني وهو أن يكون فعل الأمر مبنيا على حذف النون. إذا فهمت يا السابق وهو المبني على حذف حرف العلة ستفهمين هذا الذي نحن فيه الآن، ستفهمينه جيدا. مبني على حذف النون متى يكون هذا؟ إذا كان أصل الفعل يعني فعل الأمر من الأفعال الخمسة. كيف؟ مثلا اضربوا، هذا فعل، فعل ماذا؟ فعل أمر. طيب حوليه إلى مضارع، يضربون، صح؟ يضربون أو تضربون، يضربون أو تضربون، هذا ماذا يسمى عند النحاة؟ من الأفعال الخمسة. هذا يضربون أو تضربون لو جزمناه ماذا سنفعل فيه؟ سنحذف ماذا؟ سنحذف النون، لأن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. فكذلك الآن عندما نأمر نقول اضربوا، نقول فعل أمر مبني على حذف النون. لو سألك سأل لماذا قلت مبني على حذف حرف النون؟ تقولين لأن مضارعه لو جزم ستحذف نونه. وهذا أيضا نقول فيه كما قلنا قبل قليل، الطالبة التي لم تفهم الأفعال الخمسة ولم تفهم كيف تجزم الأفعال الخمسة لا يمكن أن تفهم هذه القاعدة، لا يمكن إلا بصعوبة يعني. طيب إذا نقول مثاله قوله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. كم فعل أمر؟ أربع أفعال أمر، كلها أفعال أمر. اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا، كل هذه إعرابها واحد، تقولين فعل أمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لأن اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا لو حولناها إلى فعل مضارع سنقول يركعون ويسجدون ويعبدون ويفعلون. هذه الأفعال لو جزمناها ماذا سنفعل؟ سنحذف النون. فكذلك في البناء نقول مبني على حذف النون. طيب أين فاعل اركعوا؟ الواو. أين فاعل اسجدوا؟ الواو. وفاعل عبدوا؟ الواو. وفاعل افعلوا؟ الواو. طيب قال تعالى، هذا طبعا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا، هذا في الجماعة، لأن الأفعال الخمسة منها ما هو للجمع وهو ماذا؟ يفعلون وتفعلون، ومنها ما هو للمثنى أو للاثنين، نعم يفعلان وتفعلان، ومنها ما هو للمؤنث المخاطبة. طيب نحن مثلنا لماذا؟ للجماعة. مثال لما هو للاثنين، مثال ما هو للاثنين، قال تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، إن رسول، هذه قراءة، هذه آية، في آية أخرى. طيب الشاهد في قوله فأتيا وفي قوله فقولا، تقولين فأتيا فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف النون، نفس الإعراب، الإعراب واحد، إعراب اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا وفأتيا وفقولا، كله إعرابه واحد، وهو فعل أمر مبني على حذف النون. أصل ائتيا ما هو؟ يأتيان. لو جزمتي تقولي لم يأتيا، تحذفين النون. طيب وأين فاعل فأتيا؟ الألف، نعم. وفرعون مفعول به. طيب فقولا نفس الإعراب، فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. إذن هذا مثال لما هو اثنين ومثلنا لواو الجماعة. ماذا بقي؟ بقي المؤنث المخاطبة. مثاله قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كم فعل أمر؟ ثلاثة. اقنتي طبعا لو أردنا نختصر نقول اقنتي فعل وفاعل، هذا باختصار، لكن نريد أن نعرب بالتفصيل. اقنتي نقول فعل أمر كالإعراب السابق، فعل أمر مبني على حذف النون والياء، باختصار فاعل، بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله في درس الفاعل. طيب واستودي، استودي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. طيب اركعي فعل أمر نفس الإعراب، فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. طيب جيد، ننتقل الآن إلى ماذا؟ انتهينا من فعل الماضي وانتهينا من فعل الأمر، الآن نبدأ في الفعل المضارع. الفعل المضارع له ثلاث حالات. طبعا درسنا سابقا ما حكم الفعل المضارع، مبني أم معرب الأصل؟ الأصل أنه معرب. طيب وإنما يبنى في حالتين، إذا دخل عليه نون نسوة أو نون التوكيد. طيب نقول الفعل المضارع له ثلاث حالات، يعني ترسمين هكذا التشجير، الفعل المضارع له ثلاث حالات. الحالة الأولى مرفوع، الحالة الثانية منصوب، والحالة الثالثة مجزوم. هذا لا يحتاج إلى شرح. منصوب، متى ينصب الفعل المضارع؟ إذا دخل عليه أداة نصب، وما هي أدوات النصب؟ سنعرفها بعد قليل. نعم سنعرفها بعد قليل في درس خاص. طيب إذن هذه الحالة. الحالة الأخرى مجزوم، متى يجزم الفعل المضارع؟ إذا دخل عليه أداة جزم، وما هي أدوات الجزم؟ ستأتي في درس خاص. طيب ماذا بقي؟ مرفوع، متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. طيب نمثل للثلاثة. المنصوب لن يضرب، هذا فعل مضارع منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه دخلت عليها أداة النصب، ما هي أداة النصب؟ لن. طيب الحالة الأخرى مجزوم، كقولك لم يضرب لم يلد، فنقول يلد مثلا أو يضرب فعل مضارع مجزوم. لماذا جزم؟ لأنه دخلت عليه أداة جزم وهي لم. فإن لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، مثل ماذا؟ يضرب. فتقولين يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لن يضرب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب المجزوم، لم يضرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب قال المؤلف رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا شرحناه. ثم قال والأمر مجزوم أبدا. تكتبين عند هذا الكلام، عند قول المؤلف والأمر مجزوم أبدا، تكتبين عند قوله والأمر مجزوم أبدا، هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. يخالف القول الذي سنسير عليه، يخالف القول الذي سنسير عليه، يعني كما أن الفقهاء عندهم مدارس فقهية صحيح، عندهم الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، كذلك النحاة عندهم مدارس، وهي وأشهرها مدرستان، لهم أكثر مدرسة لكن أشهرها مدرستان، مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. طيب، ونحن لسنا يعني ليس لنا علاقة في هذه الخلافات، لكن فقط من باب الفائدة. يعني الكوفيون إمامهم الكسائي رحمه الله، صاحب القراءة المشهور، أحد القراء، وإمام البصريين هو من؟ نعم، هو سيبويه، هو سيبويه رحمه الله. طيب، ثم قال المؤلف: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. معي؟ طيب، ماذا يقول المؤلف؟ يبين حقيقة الفعل المضارع. يقول المؤلف إن الفعل المضارع لا يوجد فعل مضارع في الدنيا إلا وهو مفتتح بها أحد هذه الحروف الأربعة التي يجمعها قولك أنيت. اجمعيها بالطريقة التي تحبين، إن شئت أن تقولي أنيت، وإن شئت أن تقولي نأتي، وإن شئت أن تقولي أتينا أو نأيت، اجمعيه بما شئت. المهم أن تحفظي هذه الحروف الأربعة، أن تحفظي هذه الحروف الأربعة المجموعة في قولك أنيت أو أتيت أو نأيت أو نأتي. نأتي أيضا تجمع هذه الحروف، هذه الحروف تسمى حروف المضارعة. ما معنى حروف المضارعة؟ يعني الحروف التي يفتتح بها الفعل المضارع. لا يمكن أن تجدي فعلا مضارعا وليس أوله هذه الحروف، كما أن عند التجويد يجمعون الحروف، يقولون يرملون، هذه حروف ماذا؟ طيب، يعني عندهم طريقة في جمع هذه الحروف، صح؟ كذلك النحاة أيضا عندهم مثل هذه الطرق لأجل أن يجمعوا لك هذه الحروف. فأنيت هذه تجمع لك حروف الفعل المضارع. نعم، ببعض نأتي المضارع افتتح، يقول بمالك في كتابه الآخر في اللامية، يقول ببعض نأتي المضارع افتتح، يعني افتتح الفعل المضارع ببعض حروف نأتي. طيب، فتقولين في الهمزة أضرب، وفي النون نضرب، وفي الياء يضرب، وفي التاء تضرب. هل بينهما فروق في المعنى أو ليس؟ لا يوجد فرق؟ يوجد أخوة، كيف لا يوجد؟ في المعنى، في المعنى أضرب أضرب أنا. طيب، ونضرب نحن، وتضرب تضرب أنت، يصلح أنت ويصلح أيضا هي. طيب، وماذا بقي؟ يضرب هو. إذن فرق كبير، يعني فرق بين المتكلم والمخاطب والغائب. طيب، إذا تكلم شخص عن نفسه فيقول أضرب، والتقدير أنا، تمام؟ وإذا تكلم شخص عن جماعة، عن جماعة متكلمين، فيقولون نضرب، نضرب، يعني نضرب ماذا؟ نحن، التقدير نحن. طيب، كيف نفسر هذا؟ كيف يعني ماذا نقول عن قول الله عز وجل مثلا إنا نحن نزلنا الذكر؟ كم الذي نزل الذكر؟ من هو؟ الله عز وجل. طيب، لماذا لم يقل أنا نزلت الذكر؟ تعظيم، هذا أسلوب عربي معروف، أسلوب عربي معروف، وهو أن يتكلم الشخص بصيغة الجمع وتعظيما لنفسه، تعظيما لنفسه. فالله عز وجل يعظم نفسه، وهو العظيم سبحانه، فيعظم نفسه ويقول إنا نحن نزلنا الذكر. وهذا كثير جدا في القرآن، أن الله عز وجل يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، وهذا أسلوب تعظيم معروف وكثير جدا في السنة، وكثير في كلام الصحابة وفي الأشعار، وفي بل حتى في كلام الناس الآن يستخدمون هذا. يعني حتى الآن مثلا الملوك والأمراء لما يكتبون يعني برقيات أو يكتبون رسائل يقولون أمرنا بكذا وكذا، صح؟ نحن فلان بن فلان، هو شخص واحد. طيب، فيقول أمرنا بكذا وكذا. هذا أسلوب صحيح، أسلوب صحيح. طيب هذه النون والياء واضحة، يضرب هو وتضرب يصلح الاثنين، تضرب أنت هذا مخاطب، وتضرب هي أيضا يصلح. طيب عرفنا الآن الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى ماذا الزوائد، يعني أن هذه الحروف الأربعة هي أصلية أم زائدة؟ زائدة. فيضرب أصله ضرب، ضرب، فهذه الياء زائدة على بنية الكلمة. جيد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، ما العنوان الذي عندكم؟ نواصب المضارع. وصلنا الحمد لله. هذا نواصب المضارع لماذا ذكره المؤلف هنا؟ لأنه لما قال في الفصل السابق إن الفعل المضارع ينصب إذا دخل عليه ناصب، فكأن الطالب يسأله ويقول له وما هي النواصب، وما هي النواصب؟ فقال المؤلف نواصب المضارع، يعني هذا الباب أو هذا الفصل سأذكر لك الأدوات التي إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل فيه؟ تنصيبه. هل هي أدوات مفتوحة بمعنى أي شخص يستطيع أن يخترع أداة من عنده، أم هي أدوات محصورة مسموعة عن العرب؟ هي أدوات محصورة مسموعة، ليس لك إلا أن تحفظيها فقط، تحفظين هذه الأدوات وإذا أدخلتها على الفعل المضارع تنصبينه فقط. لا يمكن أن يأتي شخص الآن ويخترع لنا أداة جديدة، لا يمكن، لأن هذه اللغة موقوفة على السماع. وهذه الأدوات هي، قال المؤلف أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، عشرة. وقد جمعها صاحب المنظومة التي ذكرتها لكم مرارا وهو عبيد ربه، قال رحمه الله في النظم ونصبه بأن ولن إذا وكي ولام كي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواوي ثم أو رزقت اللطفة، بيتان جمع فيهما الناظم هذه النواصب. هذه النواصب لابد أن تحفظ، لا تحتاج إلى فهم، لابد أن تحفظ. نحن قلنا سابقا هناك مقدار من النحو لابد أن يحفظ فيه، لابد أن تحفظي. فمن المواضع هذه نواصب فعل مضارع لابد أن تحفظيها. طيب قال الأداة الأولى هي ماذا؟ أن، وهي أم الباب، وهي يعني نستطيع أن نقول هي الأخت الكبيرة، والباقي أخوات لها لكنهن صغار. الأداة الأولى هي أن، وهي كما قلنا أم الباب. مثاله قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، تقولين أن حرف ماذا؟ حرف نصب، يعني عامل نصب، تمام؟ مع أن ننبه أن جميع هذه الأدوات عبارة عن حروف، كلها، كل هذه الحروف، كل هذه الأدوات العشرة عبارة عن حروف، ليس فيها اسم وليس فيها فعل، كلها حروف. طيب أن تقولين حرف نصب، لو قلت أداة نصب أيضا صحيح، لا تفيد التوكيد، لا تفيد التوكيد، هذه التي تفيد التوكيد إن، سيأتينا إن شاء الله إن وأخواتها تختلف عن أن، هذه أن الهمزة فوق والنون ساكنة، وهي كثيرة جدا في القرآن. طيب والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الشاهد في قوله أي يتوب، وأيضا في قوله أن تميلوا. طيب نقول أن أداة نصب أو نقول حرف نصب، يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة، في إشكال؟ طيب والفاعل فاعل يتوب، ضمير مستتر تقديره يتوب هو، يعود على من؟ على الله عز وجل، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. طيب أن تميل ميلا عظيما، أن أداة نصب، تميل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. لابد أن تكون الطالب مستحضر الآن الدرس القديم أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. تمام. إذا تميل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. تمام. طيب الحرف الثاني، الحرف الثاني أهوات ما هو؟ لن تكتبين كقوله تعالى لن نؤمن لك، في قول اليهود لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن، لن حرف نصب، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. مثال آخر لن تنالوا البر، نفس الإعراب، نفس الإعراب. لن حرف نصب وتنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، يعني مثل إعراب تميلوا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فعل. طيب وطبعا الأمثلة كثيرة جدا جدا جدا، لو تأملت القرآن ستستخرجين أمثلة كثيرة. لن تنالوا البر، إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لن يضروكم إلا أذى، قال لن تراني، كثير جدا. طيب ولن ماذا تفيد، نفي أم إثبات؟ نفي، نعم تفيد النفي، لكن هذا النفي قد يكون مؤبدا وقد يكون غير مؤبد، هذه مسألة عقدية يعني ليس محلها الآن. طيب الثالث، إذا هذه لابد أن تسبق بكلام ولها شروط، يعني لا يتسع الوقت لذكرها الآن، نحن نختصر قدر المستطاع. لو قال لك شخص، لو قال لك شخص سأزورك غدا، سأزورك غدا، طيب أو نكتب مثالا آخر أوضح من هذا، نشطب هذا، اكتبي مثلا لو قال طالب لزميله سأنتبه لشرح المعلم، سأنتبه لشرح المعلم، فتقول له إذن تتفوق، أو إذن تفلح، أو إذن تنجح، اكتبي ما شئتي. لو قال طالب لزميله سأنتبه لشرح المعلم، فرد عليه الآخر قال له إذن تفلح مثلا، أو إذن تتفوق. طيب إذن تتفوق، نقول إذن حرف نصب، تتفوق فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. طيب الأداة الرابعة ما هي؟ كي. طبعا إذن وردت في القرآن لكنها لم ترد ناصبة، بمعنى لها شروط، لها ثلاث شروط ذكرها ابن مالك في الألفية، لابد أن تجتمع، فإذا اجتمعت نصبت، لم تجتمع لم تنصب. فعموما ليس لها مثال مستوف للشروط في القرآن الكريم، لذلك لم يمثل عليه النحاة من القرآن الكريم. اللفظة وردت، لفظة إذن وردت، لكنها ليست هي التي يقصدونها هنا، نعم ليست هي التي يقصدونها هنا. المهم الأداة الرابعة هي ماذا؟ كي نعم، كقوله تعالى كي ماذا تفيد؟ تقول جئت كي أدرس. ماذا تفيد كي؟ تفيد التعليل، تفيد التعليل، يعني يقال لماذا جئت؟ يقول له كي أدرس. طيب قال تعالى نعم كي لا يكون دولة، هذا مثال صحيح. وأيضا قال تعالى كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا. طيب لكن عفوا في المثال السابق إذا تتفوق، أين فاعل تتفوق؟ أحسنت، ضمير مستتر تقديره أنت. طيب جميل، كي نسبحك كثيرا، كي حرف نص نسبح نسبح هذه كلمة والكاف كلمة نسبح فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة والفاعل مستتر تقديره نسبح نحن والمفعول به الكاف. طيب الأداة الخامسة نعم قال المؤلف ماذا سماها المؤلف لام كي تكتبين عندها وهي نفسها لام التعليل وهي نفسها لام التعليل قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا لماذا ليغفر لك الله ليغفر لك الله سأعرب ليغفر على أحد الأقوال فقط لن أذكر الخلاف لن أذكر في هذا في طريقة إعراب ليغفر فيه قولان طيب الأقوال لا تهمنا الآن نحن نريد فقط الآن الطالبة أن تفهم القول قولا واحدا لو فهمت قولا واحدا هذا بركة طيب يكفي الخلافات الفقهية الموجودة عندنا في الفقه صح يعني هذا مذهب الشافعي كذا مذهب مالك وحتى ضاع الطلاب فالآن يقولون نحن فررنا من الفقه وجئنا الآن في النحو يقول لي فيه قولان والقول كذا وكذا وكذا طيب فليس من الحكمة ولا من يعني ليست طريقة سليمة هذه أن الطالب الآن هذا الأجرمية مصنف المبتدئ فبعض الناس يذهب يشرح هذا الكتاب يشرحه للطالب كأنه يشرح الألفية هذا غير صحيح ويذكر له قال سيبويه كذا وقال أخفش كذا وقال خليل كذا وقال ابن مبرد كذا هذا يضيع الطلاب هذا يضيع الطلاب وأسباب كره الناس للغة العربية للأسف الشديد هو لا أقصد أن كره الناس للنحو كره الناس للنحو له أسباب كثيرة يعني لو ممكن يعني تلقى فيها محاضرة كاملة يعني لماذا الناس يبغضون النحو هذا له أسباب كثيرة جدا أسباب تاريخية أسباب ثقافية أسباب اجتماعية أسباب حتى سياسية طيب أسباب كثيرة جدا جعلت الناس يبغضون النحو ليس هذا موضوعه الآن لكن من الأسباب بغض الناس للنحو أن المدرس نفسه لا يحسن توصيل المعلومة صح ولا لا نعم كثير يعني لذلك نجد بعض الطلبة في المدارس الآن ممن يحب النحو لو سألت هذا الطالب النبيه أو الجيد لماذا تحب النحو يقول لأن مدرسي جيد مدرسي فلان هو الذي حببني في النحو هو الذي حبب النحو وأنا أرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهذا الشيء وأن يعيننا على ذلك وأنا يعني في هذه الدورة لست فقط أطمح إلى أن يعني أن تفهم الطالب هذا الكتاب لو خرجت الطالبة من هذه الدورة وقد فقط أحبت النحو حتى لو تفهم كلمة واحدة طيب حتى لو لم تفهم كلمة واحدة مما نقوله الآن لكن فقط تغيرت نظرة النحو عندها وأصبحت تحب النحو طيب هذا أعده عندي أنا أعتبره إنجازا عظيما أحمد الله عز وجل عليه فإذا استطعنا أن ننقل الطالبة من بغض النحو إلى حب النحو هذه إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله ستفهم النحو إن شاء الله من أحب شيئا فهمه وأدركه طيب إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله سأريبه على أحد الأقوال تقولين اللام حرف نصب يغفر فعل مضارع منصوب بلام التعليل منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة وأين فاعل يغفر من الذي يغفر الله عز وجل إذن الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هذا الإعراب فيه إشكال طيب أنا أعلم الآن أن الطالبة تفكر الآن تقول ماذا سيكون القول الآخر إذا لم يكن هذا نعم هناك قول آخر هناك قول ليس لا يهمنا الآن بل القول الآخر هو الأقوى وهو قول البصريين وهو يعني أقوى وأرجح من ناحية الأدلة السادس هو لام الجحود نكتب عند الجحود في اللغة معناه إنكار ما علم إنكار ما علم. هناك فرق يا أخوات عندما أقول لك زيد أنكر حق عمرو، تمام؟ زيد أنكر حق عمرو، وبين أن أقول لك زيد جحد حق عمرو. هناك فرق بينهما. المعنى العام واحد، أن زيدا يعني لا يعترف بحق عمرو، لكن المعنى هناك معنى دقيق. الجحود يكون بعد العلم، يعني أن زيدا هذا يعلم أن لعمر حق، أن لعمر حقا. طيب، وهذا لذلك يقول جحده. لا تقولي جحد فلان كذا وكذا إلا إذا كان ينكر عن علم. أوضح مثال لهذا، أوضح مثال في قول الله عز وجل أحسنت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لاحظي استيقنتها، عندهم يقين. وهذا في عن قول الله عز وجل عن فرعون، يتكلم عن موقف فرعون وقومه من موسى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ففرعون هل يعلم أن موسى على حق أو لا يعلم؟ يعلم. إذن هو أنكر بعد علم أو عن جهل؟ بعد علم. فهذا يقال في حقه جحد. واضح إخوات؟ يسمى كفر الجحود. كفر الجحود أن ينكر الشيء بعد أن يعلمه. أما إذا كان جاهلا فلا يقال جحد. ماذا يقال؟ يقال أنكر، يقال نفى، يقال إلى آخره. لكن جحد لا تقال إذا كان إنسان يعني عالما. طيب، والمراد بلام الجحود هنا لام النفي، أي لام النفي، يعني لام تفيد النفي، تفيد النفي. كيف يعني؟ بالمثال يتضح. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أين لام الجحود؟ هي اللام في قوله ليضيع. الله عز وجل ينفي أم يثبت؟ ينفي أن هذا الإيمان الذي هو الصلاة، فسر الإيمان هنا بالصلاة. طيب، ينفي أن هذا الإيمان سيضيع، لن يضيع. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا لن يحصل. لذلك تسمى هذه اللام بلام الجحود، يعني النفي. طيب، معناه العام النفي. طيب، هذه اللام هي لام الجحود. ما إعرابه؟ تقولين اللام لام الجحود، أو تقولين حرف نصب، أو تقولين أداة نصب. الأمر واسع إن شاء الله. طيب، اللام لام الجحود. طيب، يضيع فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل فاعل يضيع مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. واضح؟ طيب، مثال ثاني. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله بإثبات النون، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الشاهد في قوله ليغفر هنا اللام، هل هي لام تعليل؟ لا، ليست لام تعليل، هذه لام الجحود. طيب، قد تقول طالبة وكيف أفرق بين لام الجحود وبين لام التعليل؟ تلاحظين هنا أن ليغفر هي نفسها مرت علينا قبل قليل، صح؟ في الآية، ما هي الآية؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر. هناك قلنا لام ماذا؟ هناك قلنا لام تعليل، وهنا قلنا لام جحود، صح؟ لماذا فرقنا؟ طبعا المعنى له دور لا شك، لكن له قاعدة، له ضابط. إذا أردت أن تعرفي أن هذه اللام هي لام الجحود، فلا بد أن يكون قبل لام الجحود، أحسنت، مسبوقة بأحد شيئين، إما لم يكن أو ما كان، أو ما كان. لام الجحود لا بد أن تسبق إما بلم يكن أو ما كان. ولاحظ الآيات كلها بهذه الصفة. انظر الآية السابقة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كيف عرفنا هذه لام الجحود؟ لأنها سبقت بما كان. والآية التي معنا الآن: لم يكن الله ليغفر. أيضا انظري في مثلا في قول الله عز وجل في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم، هنا بدون لام، هنا جاءت بدون لام، وهم يستغفرون. طيب، إذن لم يكن الله ليغفر لهم، وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، نقول كيف عرفنا أن ليعذبهم، أن هذه اللام هي لام الجحود سبقت بما كان. نعم، وقد نظم هذا أحد النظام فقال: وأي فعل قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بان. وأي فعل قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بان. طيب، نعم، ما يرى ماذا؟ ما أسمع والله. ليهديهم، نعم، معطوف على ليغفر، معطوف على ليغفر، سيأتينا باب العطف. ولا ليهديهم، هذه الواو حرف عطف ولا نافية، وليهديهم نفس إعراب ليغفر لهم. نحن ما عربنا ليغفر، صح؟ نفس الإعراب، نقول لام لام الجحود، ويغفر فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلامته نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره هو. طيب، وكذلك الآية الأخرى: لم يكن وما كان الله ليعذبهم، نفس الإعراب تماما. طيب، الأداء السابعة وهي ماذا؟ حتى تكتبين كقوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع إلينا موسى، الشاهد في قوله حتى يرجع، تقولين حتى حرف نصب، ويرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على موسى. نعم، يعود على موسى. طيب، مثال آخر، قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. حتى حرف نصب، يغير فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون. لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ما هو؟ الواو. طيب، حتى هذه يعني أمرها مشكل جدا، أشكلت على كثير من العلماء، لأنها كما قال أحد العلماء، قال: لأنها خافضة رافعة عاملة ناصبة، يعني تعمل وتخفض وترفع وتجر، عفوا، ترفع وتنصب وتجر، يعني جاءت القرآن ما بعدها مرفوعا، كقول تعالى مثلا: وزلزلوا حتى يقولوا، هذه قراءة ليست قراءتنا، حتى يقولوا، وجاء ما بعدها منصوبا كما في الآية التي معنا حتى يرجع إلينا موسى، وجاء ما بعدها مجرورا كقوله تعالى في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، صح؟ مطلع مجرور. فهذه أشكلت كثيرا على العلماء، أشكلت كثيرا. البصريون لهم فيها يعني كلام منضبط جدا، ويعني لهم كلام فيه رصين، وفيه خلاف طويل بينهم وبين الكوفيين، وبلغ الخلاف بينهم مبلغا عظيما جدا، حتى أن أحد النحاة وينسب لسبويه أو لغيره يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني يقول أنا سألقى الله عز وجل وإلى الآن لم أشفي غليلي من حتى هذه، ما حقيقته؟ هل هي ناصبة؟ هل هي خافضة؟ هل هي رافعة؟ والحالات التي فيها ذلك يعني أشغلت العلماء كثير جدا. هنا المؤلف ذكرها كحرف من حروف النصب، ويكفي أن تعلمي أن هنا نصبت في كما في الآية التي ذكرناها قبل قليل حتى يرجع إلينا موسى. وحتى تأتي للتعليل وتأتي لي الغاية، يعني مثلا لو قال لك قال لماذا جئت إلى هنا، تقولين حتى أتعلم، فماذا فادت حتى هنا؟ لا، التعليل، أفاد التعليل. وقد تفيد الغاية كما في الآية التي ذكرناها، وهي لن نبرح عليه عاكفين، إلى أي غاية؟ إلى غاية رجوع موسى، حتى يرجع إلينا موسى، يعني يقولون إلى غاية رجوع موسى. واضح أخوات؟ طيب هذا فقط يعني أيضا الفائدة. يقول عندي هنا في الشرح، يقول ركب نحوي مع بحار فسأل النحوي البحار هل تعرف شيئا في النحو، فأجاب بحار لا، فقال النحوي إذن خسرت نصف عمرك. وبعد مرور بضعة أيام هاج البحر، يعني جاءت أمواج وعواصف ورياح، فسأل البحار النحوي هل تعرف شيئا في السباحة، فأجاب النحوي لا، فقال له البحار إذن خسرت عمرك كله. طيب نقف على هذا قدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.